وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكلامنا اليوم في دروس عقيدة السلف وأصحاب الحديث في موضوع الأحكام العملية أو الفقهية التي قد يدرجها عدد من أهل العلم في كتب العقيدة، لأنها في الغالب هذه الأحكام تميز أهل السنة عن غيرهم، لا لأنها مسألة عقدية. يعني مثلا مسألة الخروج على الحاكم هي ليست مسألة عقدية، مسألة إيمانية، ولكنها تذكر في كتب العقائد. ليش؟ لأنها تميز أهل السنة عن غيرهم. هناك مسائل أيضا شبيهة بها، مثل مسألة المسح على الخفين، كل أهل السنة يرون بجوازها ولكن الشيعة لا يرون بجوازها، فتدرج أحيانا في كتب العقائد لأنها تميز السني عن الشيعي. فهناك بعض المسائل من هذا القبيل فيدرجها أهل العلم بعضهم في كتب العقائد لأنها تميز بين أهل السنة وبين غيرهم. من ذلك قال: ويحرم، طبعا كلمة يحرم لا أنه هو الذي قال هذا حرام أو أنه هو الذي يحق له أن يحرم أشياء ويحل أشياء، لا، هذا فهم غلط، لأن بعض الناس عندما يقرأ مثل هذه العبارات هو لا يفهم اللغة العربية فيظن كلاما أو يظن ظنونا غير موافقة للحق. عندما نقول فلان حرم كذا يعني رأى أنه حرام بنظره في النصوص القرآنية والنبوية، عرف أن هذا حرام وقال هو حرام، فعندها يطلق بعض أهل العلم يقول فلان حرم كذا بهذا المعنى، أنه بنظره في الكتاب والسنة عرف أنه حرام وأفتى بأنه حرام. فقال: ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر، يحرمون قليله وكثيره. فمثلا هذه المسألة ميزت أهل الحديث عن غيرهم، فهذه خالف فيها أبو حنيفة وأتباعه، فإنهم يرون أن الخمر من غير العنب والتمر يجوز شربه إذا لم يسكر الإنسان بشربه له. فالأصل عندهم أن الخمر هو المتخذ من التمر والعنب عند أبو حنيفة وأتباعه، عند أبي حنيفة وأتباعه. عند أهل الحديث أي مادة تتحول إلى مسكر، فعندما تحولت إلى مسكر هذا صار حراما، سواء اتخذ من الشعير، البيرة الآن الموجودة متخذة من شعير، فهذه طالما أنها مادة مسكرة فهذه لا يجوز شربها عند أهل الحديث. قال: ويحرمون قليله وكثيره، خلافا لأبي حنيفة وأصحابه الذين يقولون إذا شرب ولم يسكر من المواد المسكرة التي لم تتخذ من العنب والتمر فعندها هذا جائز. فهم يرون كل ذلك مما يسكر محرم، ويحرمون قليله وكثيره، ليس فقط الكثير، لا، القليل والكثير منه. طبعا في قول أبي حنيفة وأصحابه انظر مختصر القدوري الحنفي في كتاب الأشربة. قال الشيخ: وينجسونه، يعني يرون أن المسكر نجس، وهذا خلافا للظاهرية، ولكن في نجاسته النجاسات تنقسم إلى قسمين، فهناك النجاسات المغلظة التي هي أعزكم الله البول والبراز، وهناك نجاسات مخففة منها الدم والخمر، وهذا ارجعوا فيه إلى مسائل إسحاق بن راهوية في كتاب الطهارة، أو عفوا في كتاب الصلاة حينما ذكر إعادة الصلاة في الخمر، فتكلم في من ثوبه أصابه خمر، فقد فصل العلماء في من أصابه كثير خمر أو قليل خمر، ولكن من أصابه قليل من البول لم يفصلوا، وذلك لأن نجاسة البول مغلظة مقارنة بنجاسة الخمر وكذلك الدم. فهذه مسألة. الظاهرية لا يرون نجاسة الخمر. قال الشيخ: ويوجبون به الحد، يوجبون بشرب هذا المسكر الحد، فهم يوجبون الحد بالمسكر من الأشربة لا بالسكر، لا بالسكر، ليس أنه إذا وصل إلى درجة السكر يجلد أو يعاقب أو يحد حد شارب الخمر، وإنما حد شارب الخمر لشارب الخمر بغض النظر هل سكر أم لا. قال: هذه مسألة أخرى، يرون ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى آخر الأوقات. وهذا أيضا خلافا لأبي حنيفة وأتباعه، فإنهم يرون تأخير صلاة العصر والفجر كما قال الطحاوي، والاختيار، الطحاوي طبعا حنفي، والاختيار في العصر التأخير، ثم قال في الفجر: فإن الإسفار أفضل من التغليس. الإسفار أن في بداية الفجر يكون هناك شيء اسمه الغلس، النور خفيف ويظهر من جهة واحدة ولا يوجد يعني تلك الإضاءة في السماء، فهم يرون الإسفار عندما تقترب الشمس من الشروق يكون هناك نور في، يعني تكون الدنيا مضيئة في تلك المنطقة، هناك نور في السماء، فهذا يسمى الإسفار. فعندهم الاختيار في العصر التأخير وكذلك في الفجر الإسفار. وأهل الحديث يرون أداء الصلوات في أوائل أوقاتها مقدم على تأخيرها إلى آخر الأوقات. قلت: أما تأخير العشاء إلى ثلث الليل وتأخير الظهر في شدة الحر فإنه قول أكثر أهل الحديث، فمن أمكنه تأخير العشاء إلى ثلث الليل جاز أو استحب له، وكذلك تأخير الظهر إذا كان الحر شديدا يؤخرون الظهر، هذه حالتين مستثنيين، إلا أن العشاء تؤدى في أول الوقت مراعاة لحال الناس كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لو أن جماعة كانوا يؤدون تلك الصلاة في البيت مثلا، ليس عندهم مسجد قريب، نساء مثلا أو غير ذلك، إذا أخروها إلى ثلث الليل فهذا الأفضل في قول جمهور أهل الحديث. قال الشيخ: ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام. وإدراج هذه العبارة في هذا الموضع غير سليم، لأن هذه المسألة مختلف فيها اختلاف كبير بين أهل الحديث، فلا تدرجوا هكذا في كتاب العقيدة. فقلت حول هذه المسألة: ما ذكره هو الراجح في المسألة والله أعلم، أنا أقول أن هذا القول أرجح من غيره، ولكن أن نجعله مميزا لأهل الحديث عن غيرهم فلا، لأن الذين قالوا بعدم وجوب قراءة الفاتحة في خلف الإمام كثر من أهل الحديث. فممن لم يرى وجوب القراءة مالك والسفيانان، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأحمد. وأما وجوب القراءة فقد نقل عن جمع من الصحابة، وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق والبخاري وغيرهم، وهو القول الصواب والله أعلم. ولكن عندما يكون سفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس وأحمد بن حنبل لا يرون وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، فلا نقول هذه المسألة، لأن الأفضل عدم إدراج مثل هذه المسألة في كتب العقيدة. كيف أهل الحديث لا يرون وأحمد يرى ومالك يرى وسفيان يرى؟ فهذه المسألة من المسائل التي يعني زل فيها قلم الشيخ. قال: ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا، ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما. إذن إتمام الركوع والسجود واجب، كيف يكون الإتمام؟ بالطمأنينة. الطمأنينة أن تستقر ساجدا، فهناك سجود، تسجد وتطلع سجود واعتدال أو ركوع واعتدال، وهناك ركوع حتى تستقر ثم تقوم من الركوع، سجود حتى تستقر ثم تعتدل من السجود. هذا الذي يقول أهل الحديث بوجوبه، الاستقرار ساجدا، والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه. عندما تركع وترفع من الركوع، بعض الناس يرفع نصف رفعة ويسجد، أو بعضهم يرفع ويسجد مباشرة. لا، أولا الارتفاع نصف رفعة هذا لا يراه أهل الحديث، يرون أنه باطل، بل الواجب وجوبا أن تعتدل اعتدالا كاملا بعد الركوع. ثانيا أن تطمئن في اعتدالك هذا، ليس فقط اعتدلت وسجدت مباشرة، لا، تعتدل تطمئن في اعتدالك ثم تسجد. قال وكذلك الارتفاع من السجود، يعني عندما يكون يجلس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها. فعدم الاطمئنان في تلك الحركات مبطل للصلاة. وقلنا الاطمئنان هو حد أدنى تحصل به الطمأنينة، بحيث أنه استقر ساجدا، استقر راكعا، استقر معتدلا بعد الركوع. وهذا خلاف أيضا لأبي حنيفة وأتباعه، فأنهم لا يرونها واجبة، لا يرون كل ذلك الاطمئنان لا يرونه واجبا، ولا يرون حتى الإتمام، إتمام الركوع، إتمام الاستقامة بعد الركوع، هذا لا يرونه واجبا، كما جاء في التجريد للقدور مسألة 116. وهناك مسائل ذكرها غيره، سأنقل لكم بعضها عن ابن بطة في إبانته الصغرى، فقد ذكر بعض المسائل، منها رفع اليدين في الصلاة عند افتتاحها، وإذا ركع وإذا رفع، يعني من الركوع. ولكن هذه المسألة عندما يركع وعندما يرفع خالف فيها سفيان الثوري وهو من أهل الحديث، ولكن جمهور أهل الحديث يقولون بها، فلم يعني فأدرجها لأن المخالف واحد. هذه بخلاف مسألتنا التي مرت قبل قليل في قراءة الفاتحة، المخالف كثير من أهل الحديث. وذكر هنا أيضا مسألة، قال ومن السنة المسح على الخفين لمن أحدث وقد كان لبس خفيه وهو كامل الطهارة. إذا لبس الخفين، في خلاف في الجوربين، والراجح أنه يجوز المسح عليهما لورود عدد كبير من الصحابة، أو ورود هذا القول عن عدد كبير من الصحابة. فإذا إذا لبس وهو على طهارة ثم أحدث فيمسح عليهما. قال ولا ينكر، لا ينكر ذلك ولا يرده إلا مبتدع من الناس مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم راغب عن سنته راد لقوله. فهذه المسألة، مسألة المسح على الخفين، تميز أهل السنة عن الشيعة الذين لا يرون جواز المسح على الخفين. قال ومن السنة أن تركع ركعتين إذا دخلت المسجد قبل أن تجلس، إن كنت على وضوء وإن كان يوم الجمعة والإمام يخطب. وهذا أيضا خلاف أبي حنيفة الذي يرى أن الإمام إذا كان يخطب فلا يجوز أن يصلي تحية المسجد. وذكر مسألة إباحة لحم الجمل خلافا للشيعة، فإنهم لا يرون حل أكله. وذكر مسألة، قال أن ومن السنة أن تعلم بأن المتعة حرام إلى يوم القيامة، أيضا خلاف للرافضة. قال ولا نكاح إلا بولي وشاهدين، والخاطب هو المتزوج، خلافا لأبي حنيفة. قال والنظر إلى موضع السجود، يعني في الصلاة، وهناك يعني من يرى النظر إلى الأمام دون النظر إلى موضع السجود. قال ووضع اليمين على الشمال تحت السرة كفعل علي بن أبي طالب وأمره بذلك، لكن تحت السرة أو فوق السرة على البطن فوق السرة أو تحت السرة على البطن، قولان لأهل العلم، كلاهما يعني وارد عن السلف، ولكن قول الأكثر تحت السرة، ولكن حتى أحمد أجاز وضعها على البطن فوق السرة. قال: والجهر بآمين عند قول الإمام ولا الضالين، ومد الصوت بها. قال: ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب الله، أو عفوا ليس لها أصل في كتاب ولا سنة، تشبه فيها بأفعال الجاهلية اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر، وهذا مبتدع مكروه، وكانت الجاهلية تفعله فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه. وهذا هو فعل الأحزاب التحزبات، وكذلك الانتماءات، يعني التي يقولون هي ليست تحزبات، الانتماءات إلى أشياء دينية ليست هي الإسلام. قال: ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا، أصنعت كذا، حتى يسقطه. ومن المسائل التي ذكرها الشيخ، وهي مما يخالف فيه أكثر الذين يحاولون الانتساب إلى السنة، أقرأ لكم ما قال: وقال ابن عباس: من أقر باسم من هذه الأسماء المحدثة فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وقال ميمون بن مهران: إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام، إياكم وكل اسم يسمى بغير الإسلام، الأسماء الدينية التي ينتسب إليها الناس. وقال مالك بن مغول: إذا تسمى الرجل بغير الإسلام والسنة فألحقه بأي دين شئت. فهذا على ذكر التحزبات ينبه على هذه القضية، أن الله سمانا المسلمين المؤمنين، وقال الله سبحانه وتعالى: وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بما سماكم الله المسلمون المؤمنون عباد الله. بهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.